السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد اخواتي، هي دي ثالث محاضره لينا في الادب المفرد ان شاء الله، وهنبدا ان شاء الله الحلقه بتاعتنا. معلش اتاخرت، معذره اتاخرت في الدخول لان هو الميعاد اتغير، فانا يعني الوقت سرق يعني زي ما بنقول عندنا في مصر. مين بس فاكر يقول لنا احنا خدنا حد فين المحاضره الماضيه؟ ان شاء الله خدنا حد فين؟ خدنا المرة اللي فاتت الباب السادس معانا، خدنا معانا يا اخوات. هسأل سؤال كده على السريع بس تنشيط الذاكرة. هسأل سؤال، خدنا في الباب السابع اللي هو باب جزاء الوالدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حد يقول لي يا اخواتي معنى الحديث ده يعني في ثلاث اربع كلمات كده، اللي هو الباب السادس، باب جزاء الوالدين، الحديث رقم 10. حد يقول لي معنى الحديث ده كده يعني بثلاث كلمات او اربع كلمات؟ المفروض الملزمه كانت معانا وسمعناها وقرأناها، والمحاضره الاسبوع الماضي سمعناها. المفروض بقى عشان خاطر نشوف احنا بنفهم ولا يعني مستحضرين المعلومات اللي احنا بناخدها ولا لا. الاخت نجوى والاخت سهام، حد تاني هيقول حاجه؟ ايوه اسماء. يعني هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشارح بتاع الكتاب بيقول لك ان الاب كان سبب لوجود الابن من عدم، كذلك العبد. العلماء قالوا ان العبد يعني شبهوا العبد كالميت، كان هو ملوش اساس على الارض، فحين يشتريه الابن ويعتقه كانه اعاده الى الحياه مره اخرى. ففي هنا تشبيه بين ما سبب ان الابن، ان الاب كان سبب وجود الابن من عدم، وكذلك مقابل هذا ان جزاء الولد لأبيه أن يشتريه فيعتقه، يعني إيه؟ يجعله، يحرره من الرق ومن العبودية. خلاص؟ طيب، يعني هو آلاء معانا وأسماء وسهى ونجوى، هما دول بس اللي اتكلموا. طيب، جزاكم الله خيرا يا أخواتي. عندنا بعد كده في الباب الخامس، باب لين الكلام لوالدي. طيب، أسأل سؤال كده على السريع أخواتي، الحديث ده معانا لما طلق ابن مياس كان بيعمل ذنوب، فذكرها للصحابي فقال له: ليست هذه من الكبائر. ولكن الصحابي ذكر الكبائر انها تسعه وعدد الكبائر، واول فعل من الكبائر ذكرها هذا الصحابي رضي الله عنه. طيب، مين الصحابي ده؟ من هذا الصحابي؟ من هذا الصحابي يا اخواتي؟ اسم الصحابي ده ايه؟ ايوه، عبد الله بن مسعود. طه عبد الله بن مسعود؟ لا حبيباتي، لازم بالظبط سهى، جزاك الله خيرا يا سهى، ابن عمر. يبقى احنا لازم يا جماعه واحنا بنقرا في الشروح او بنقرا في الكتاب اللي معانا لازم يبقى عندنا يعني تركيز شويه. خلاص؟ طيب، هو ابن عمر هنا ذكر لابن طيطله او طيطله بن مياس اللي هم التسعه من الكبائر. هل هؤلاء التسعه هم يعني ابن عمر هنا لما عدد الكبائر في هذا الحديث، هل جمع كل الكبائر في هذا الحديث؟ هل جمع كل الكبائر في هذا الحديث؟ نعم، جزاكم الله خيرا. هذه ليست على الايه، ليست على الحصر، هم ما حصروهمش كلهم، ولكن هو مثل لهم، بدليل ان هناك احاديث اخرى كثيره ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انها ذكر اعمال وذكر الذنوب، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها من الكبائر. وابن عمر هنا مثل للكبائر بتسعه. طيب ايه هم التسعه دول بقى اللي هم ذكرهم ابن عمر في الحديث؟ اول حاجه الاشراك بالله. والاشراك بالله يعني، يلا عايز حد يقول لي على السريع كده، الاشراك بالله او الشرك بالله يعني ايه؟ جزاك الله خيرا يا سهى. ايوه، احنا عارفين ان الاشراك نوعين يا بنات، في اشراك في العباده واشراك في العمل، او شرك في العباده وشرك في العمل. الشرك في العباده اللي هو ضد ايه؟ ضد التوحيد، ان تجعل الله ند، ان تعبد من دون الله، ان تعبد احد من دون الله. والتوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبوديه، واخلاص وشرك العمل ان تشرك مع الله احدا العمل، يعني كل نيتك في هذا العمل الله وفلان. يعني انا بصلي يعني طبعا احنا عارفين انواع من انواع الشرك الرياء، اكون انا بصلي وانا في نيتي ان انا بصلي وبحسن صلاتي مش لله فقط، ولكن انا بصلي وبحسن صلاتي كي يراني الناس على هيئه حسنه ويحمدوني عليها. خلاص يا اخواتي. طيب الاسئله بقى اللي هتجينا في الامتحان، الاخوات كتير جدا بيسالوا وهممهم قوي موضوع الامتحان، الاسئله هتكون بهذه الطريقه. خلاص يا اخواتي، الاسئله هتكون بهذه الطريقه، يعني انت هتقراي الورق اللي احنا بننزله، الاخوات اخت نورهان بتنزله لكم، هتقراوه كويس جدا، هتقراي الحديث كويس جدا. ممكن اقول لك قولي لي الحديث معنى الحديث في سطرين مثلا او في سطر ونص، قولي لي معنى الحديث، اقول لك الصحابي روي. طبعا احنا عارفين ان هناك احاديث تحفظ، هناك احاديث تحفظ. خلاص، فاحنا طبعا عشان احفظ الحديث على الاقل لازم هعرف من روي الحديث، وخصوصا ان عندي الحديث ده اللي هو الحديث التاسع اللي هو عن ناس بن طيفله او طيفله بن مياس، ده حديث نوع ايه من انواع الاحاديث يا اخواتي؟ خلي بالك، انا مش عشان بدي حديث ماليش دعوه بالمصطلح، مش عشان بدي حديث ماليش دعوه بالعقيده، لا، معلمه المصطلح كذلك، مش معنى انها بتدي حديث خلاص مش بتتقال في معنى انها بتدي مصطلح مش بتتقال في الحديث. معلمة العقيده كذلك، مش معنى انها بتدي عقيده مش بتتقال في العقيده، كله محصل بعض، كله منفذ على بعضه زي ما بنقول. يعني انا ممكن كده جاي اسالك سؤال يكون، لان احنا بنشرح بنتكلم عقيده. معلمه العقيده وهي بتشرح بتذكر احاديث في العقيده. فكله ما تقوليش انا هسالك سؤال في المصطلح بس، ما المصطلح المعلمه نجيب مثلا اللي تدي مصطلح، انت ما تساليش في المصطلح، لا، هسالك في المصطلح، هسالك في العقيده، هسالك في كل حاجه. هو اهم حاجه انا الحاجه دي يعني خاصه بالماده اللي انا بشتغل فيها وانا ذكرتها. خلاص، اما اقول لك الحديث ده نوع ايه من انواع الاحاديث؟ احنا خدنا انواع الاحاديث في المصطلح مثلا لسه هناخده، ماشي، بس انا عرفت لك ان الحديث ده رواه الصحابي، وقف على الصحابي، يعني الصحابي صلى الله، الصحابي اللي هو ابن عمر رضي الله عنهما ما اسندهوش الى النبي. يعني ايه ما اسندهوش الى النبي؟ يعني مش هقول لك ازاي راوي الحديث قال لك عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو اخر، احنا عارفين عندنا سلسله الرجال هي اللي موصله للحديث، عن اخر حاجه عندنا في العنعنه بتكون ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، او قال النبي صلى الله عليه وسلم، او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يسمى حديث، حد عارف يا اخوات اسم الحديث ده ايه؟ ده انا بسند الكلام وبوصل الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ مرفوع، نجوى. جزاك الله خيرا يا وفاء، عائشه. ايوه يا ريهام، الحديث ده يسمى مرفوع. طيب اذا الكلام اسند الى اخر شيء، اخر رجل في سلسله الرجال كان الصحابي، يكون الحديث اسمه حديث ايه؟ موقوف. جزاك الله خيرا يا صبا يا ريهام. حديث موقوف، اي النبي ما رفعهوش الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو الحديث ده كان واقف على تابعي من التابعين، يكون اسم الحديث، يلا يا بنات، يكون اسم الحديث ماذا؟ لا مش مرسل يا ام نورهان خالص، يكون الحديث ايه؟ منقطع. لا ولا منقطع يا الاء، مقطوع، يكون الحديث مقطوع. ده البنات المرسل ده حاجه ثانيه خالص، هناخد مش عايز. يكون الحديث ايه يا الاء؟ مقطوع. خلاص، يبقى اهم ثلاث احاديث، الحديث الانواع الحديث من حيث ما اسند اليه، يا مرفوع يا موقوف يا مقطوع. مرفوع اي اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع او هنقول الاول موقوف ما اسند الى الصحابي رضي الله عنه، مقطوع ما اسند الى التابعين. خلاص، يبقى هم دول الحديث. ممكن اجي اقول لك، طبعا بما انك انت بتدرسي مصطلح، اقول لك حديث اللي هو كان معانا، اللي هو الحديث الخامس او في الحديث الثامن، اللي هو عن فيصل بن مياس قال: كنت افعل ذنوبا احسبها من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال لا. هذا الحديث هقول لك ما اسم هذا الحديث، نوعه ايه؟ اختاري ما بين القوسين، مرفوع موقوف مقطوع، ده نوع سؤاله. خلاص يا بنات، كده احنا ما نقلقش خالص من موضوع اسئله الامتحان، وبس هي بس احنا هنجيب اسئله يكون ايه؟ ما فيش صوت يا دعاء، هنجيب بس اسئله محتاجه ان احنا نقرا كل كلمه ونفهم كل كلمه، هتبقى يعني معتمده على الفهم والحفظ، الفهم اكثر من الحفظ. خلاص؟ طيب، هنبدا النهارده ان شاء الله في باب حقوق الوالدين، الباب اللي هو عندنا الباب السادس. ايه هنبدا ايه؟ احنا خلصنا انواع الهجره يا اخوات، صح؟ خلصنا انواع الهجره؟ خلصنا انواع الهجره، نعم. طيب، عن ابي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول يا بنات الحديث ده نوعه ايه؟ من حيث ما اسند اليه. عن ابي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحديث نوعه ماذا؟ مرفوع. برافو، خلاص يبقى احنا كده نشغل مخنا. طيب، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ثلاث. قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم جالس كده وكان متكئ بوضع كده يعني. ثم قال: ألا وقول الزور، وما زال يقررها حتى قلت ليته سكت صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا زي ما احنا ذكرنا يا بنات تعريف الكبائر، واتكلمنا عن الكبائر الحلقه الماضيه او المحاضره الماضيه، واتكلمنا انها بتتفاوت درجاتها من حيث القبح وعظم الجرم، فمنها اكبر الكبائر ومنها كبيره. خلاص، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر هنا وقال: الاشراف بالله. يعني لما اقول لك مثلا الكذب كبيره، الزنا كبيره، شرب الخمر كبيره، ما ايه تاني يا بنات عددوا معايا الكبائر؟ فطبعا هم كثير. قصر المقتنع كبيره، ولكن هناك كبيره زي ما احنا قلنا، يبقى الكبيره بتتفاوت، يبقى الكبيره بتتفاوت من حيث عظم الجرم او من حيث القبح وعظم الجرم، فمنها اكبر كبار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ذكر هنا الاشراك بالله ثم عقوق الولايه، وكما قرن الله تعالى توحيده سبحانه وتعالى وعدم الاشراك به ببر الوالدين في قوله تعالى اللي احنا خدناه في اول باب خالص: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ربنا عز وجل امر بعبادته سبحانه وعدم الشرك به، ثم بعد كده عطف عبادته وعدم الاشراك به سبحانه وتعالى وبايه؟ وبالوالدين احسانا. وهذا يدل اهتمام الدين الاسلامي بتاعنا بشان الوالدين، اذ جعل الامر بالاحسان اليهن عقب الامر بالعباده وعدم بنات يعني تخيلي كده انت وانت بتذاكري، لو تخيلتي نفسك انت بتحطي اسئله لنفسك وانت هتبصي لنفسك، احنا مش مجرد ان احنا بنحط الاسئله دي عشان خاطر نمتحن ونجيب درجه، لا دي بتخلي الذاكره تتنشط واخد المعلومه بكذا طريقه، فالمعلومه بتثبت عندي. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكبر القبائل فبدا بالشرك والحق به عقوق الوالدين. سبحان الله، يعني هو ربنا امر بعبادته سبحانه وتعالى وعدم الاشراك به ثم بالاحسان الى الوالدين، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر فبدا بالشرك والحق به عقوق الوالدين. طيب احنا اتكلمنا طبعا عن الاشراك بالله، تكلمنا عنه في الباب الماضي، خلاص اتكلمنا عنه باستفاضه والورق اقرأوه. تاني حاجة من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. طيب إيه هو العقوق؟ العقوق لغة يا أخواتي من العق، وهو القطع، من العق والقطع. والعقوق شرعا طبعا احنا عارفين، احنا طلبة علم لازم كل مصطلح أو كل تعريف له تعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، والاصطلاحي ده بيكون على حسب اهل فن العلم ده. يعني مثلا هنقول في الطب مثلا لهم مصطلحات معينه، في الهندسه لهم مصطلحات او اصطلاحات معينه، في وهكذا. برضه في العلوم الشرعيه في، يبقى في الاصطلاح، يبقى في الاصطلاح الشرعي. طيب يبقى احنا عرفنا بقى العقوق شرعا كل فعل او قول يتأذى به الوالد من ولده ما لم يكن شركا او معصيه. قال الحسن البصري: وقدت الى ما ينتهي العقوق؟ قال: ان يحرمهما ويحجرهما. ربنا عز وجل نهى في كتابه العزيز، قال: ولا تكن لهما اف. الاف عقوق، فما بالك بما اكبر من الاف. يا ذنب الله. طيب عقوق الوالدين بياخد مظاهر عديده وصور شتى، منها ايه يا بنات؟ ابكاء الوالدين وحزنهما سواء بالقول او الفعل او التسبب في ذلك، يعني الواحد يقعد كده يزعق لامه وابوه لحد ما من كتر العقوق يبكي، يصعب عليهم، يصعب عليهم. يعني انا بعد ما ربيت وعلمت وكبرت وانت صغيرين كنت بعمل واستحملت عشانك كذا وكذا، فانا جزاتي كده. فالاب والام بيصعب عليهم من الابناء فبيبكوا. نهرهما وزهجرهما وذلك برفع الصوت. طبعا احنا عارفين ربنا عز وجل نهى عن هذا وقال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. التأفف والتدبر، التأفف والتدبر من اوامرهما، يعني معلش اقفل الباب، معلش هات لي حاجه، كل الحاجات اللي بتحصل دي كلها ايه؟ مظاهر من مظاهر العقوق. زي ما احنا قلنا ربنا عز وجل قال: فلا تكن لهم اف، فما بالنا باللي فوق كلمه اف. خلاص. العبوس وعدم التبسم، تكشير في وش الام والاب، النظر اليهما بالذراع واحتقار، كل دي عقوق. اصل هم المفكرين العقوق ان انا ايه؟ امسك الام والاب اضربه ولا اهجره ولا احط في البيت مسنين ولا ما ادوش فلوس يصرف ولا ما ادوش ام فلوس تصرف او ما انفقش عليهم، هو ده العقوق؟ لا، العقوق من مظاهر ايه؟ ربنا عز وجل قال: فلا تكن لهما اف. يعني احنا لما هنشوف ان كلمه اف دي عقوق وربنا عز وجل نهى عنها، يبقى احنا نتخيل بقى ما، يعني بصي اقل حاجه، يعني انا مثلا اف زهقانه، حتى لو انا زهقانه مش منها، حتى لو انا زهقانه من حاجه ثانيه وقلت لها اف او قلت لابي اف، ده عقوق. فما بالنا فيما فوق كلمه اف. خلاص هنقيس بقى العقوق بكده. طيب ايه بقى يا بنات اسباب العقوق؟ ايه بقى اسباب العقوق؟ طيب لما قابلت الجهل بتعليم الدين وما امر الله به وما امر النبي صلى الله عليه وسلم، لما احنا نبقى مش عارفين قد ايه ربنا عز وجل امرنا بالاحسان الى والدينا وامر ببرهما، فده طبعا هيخلينا نعقوهم. لو احنا مش عارفين قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم امر ببر الوالدين وان البر مقدم على الجهاد، جهاد اداء الطلب، مقدم على جهاد الطلب وافضل من جهاد الطلب، فطبعا احنا هنقول ايه؟ يبقى عشان كده بنعق والدينا، وبرضه بالجهل بجزاء او عقوبه عق الوالدين. احنا هنتكلم عن العقوبه دلوقتي. كل ده الجهل بتعاليم الدين وما امر الله به وما امر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده جهل بيخلي الابناء يعقوا والديهم. سوء التربيه اصلا من الوالدين. سوء التربيه، يعني احنا ما بنربيش ولادنا كويس، فالولد بيطلع بعيد وبيطلع مقصر، وبتكون جفاف في العلاقه بين الابناء والاباء. وطبعا خلاص من شب على شيء، زي ما احنا بنقول في الامثال العربيه، من شب على شيء شاب عليه. احنا دلوقتي اتعود ان هو يبقى ما يبقاش في علاقه بر بينهم او علاقه صله، تبص تلاقي البنت راحت اتعلمت دخلت مدينه جامعيه، الابن سافر بره البلد وهجر والديه وما بقاش في صله بينهم، خلاص الابن هاجر، الاب اصلا ترك ولاده في بلده وسافر بلد ثانيه عشان يحصل على المال ويجيب لهم المال. احنا كده نشأنا اثرنا على كده، يعني احنا بعدنا عن تعليم الله عز وجل، تعليم الدين بتاعنا، ونشأنا اثرنا على الجفاء وعلى البعد وعلى القطيعه. الاب يسافر عشان يجيب فلوس، معلش ابني سافر بريطانيا، سافر امريكا عشان تاخد الشهاده، البنت كذلك، حتى البنت معلش بتتعلم في بلد في مكان بعيد شويه تدخل مدينه جامعيه. ثالث حاجه عندنا التناقض، كأن يعلم الوالدان اولادهما شيئا وهما لا يعملان بما يعلمانهم. يعني انا دلوقتي عماله اقول لابني واحسني العقوق مش العقوق الكلام ده، وبص انا بعامل جده او جدته بشيء غير ما انا بعلمه لهم وانا بقوله لهم. الصحبة السيئة، طبعا الصحبة السيئة للأولاد بتخليه خلاص يا عم ابني خرج أو بنتي خرجت أو بنتي راحة درس أو الكلام ده، أو بنتي كامل مش عايزة تلبس حجاب، أو ابني كذا أو ابني كذا بالظبط كده. أنا ما تتأخرش، ما تعملش حاجات غلط، ما بلاش تتفرج على الحاجات اللي ربنا عز وجل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالابتعاد عنها. صاحبي يقول له يا عم خليك راجل، يا عم امك ايه وانت ابن امك وهكذا. فطبعا دي الصحبه السيئه يبقى الصحبه السيئه للاولاد. عقوق الوالدين لوالديهم الوالدين يعني لابنائهم، انا ما معاملهمش معامله كويسه، فبالتالي هم ما بيدونيش جزاك الله خيرا يا منى، ما بيدونيش المعامله الحسنه. ثالث حاجه عندنا قله تقوى الله عز وجل في حالات الطلاق. طبعا تبص تلاقي عياذا بالله ام واب افترقوا، تبص تلاقي الاب امك دي كذا، يخليه يعق امه والام كذلك، كل واحد يقعد يتكلم مع الابن، مفيش تقوى ربنا عز وجل، انت اعمل كذا، لا امك بتسمعش كلامها، مش عارفه ده كذا ده كذا. فالاب يجعل الابن يعق امه والام تجعل الابن يعق والده. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب يا بنات، كذلك التفرقه بين الاولاد، التفرقه بين الاولاد بتجعل طبعا الولد تبص تلاقيه الام او الاب يفرقوا بين الابناء او بين البنات، تحب الولد شويه عشان في عاداتنا الشرقيه الولد يفضل عن البنت، فتبص تلاقي البنت حصل كذا، او الولد والولد او البنت والبنت. فالتفرقه بين الابناء بتجعل ايه؟ الولد في داخله شيء من تجاه الاب او الام فبيعقوه. اما احنا ذكرنا يا نجوى، ذكرنا ان الاب ما بيعقش، بيعق ابوه وبيعق امه، فالابن كذلك. حقوق الوالدين، الله عز وجل عجل بعقوبة الوالدين في الحياة الدنيا قبل الممات. دي سبحان الله، يعني احنا بنشوفها هو في الحديث معانا واحنا بنشوفها في الحياة، الناس تلاقي سبحان الله اللي كان في الدين تدان، تبص تلاقي الولد يعمل حاجة في أمه في أبوه، تبص تلاقي أولاده بيعملوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله ما يشاء إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصحبه في الحياة الدنيا قبل الممات، وفي رواية: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. والحديث في رواه الحاكم في صححه الألباني. فهو فعلا سبحان الله، دي بقى يعني آيات كده وحاجات عندنا في المجتمعات دي بتبقى كتير جدا. تبص تلاقي الولد بيعق أمه، بيعق أبوه، حطهم في بيت مسنين، تبص تلاقي لما بيكبر نفس اللي بيعمله طبو، نفس اللي هو بيتعمل فيه. والله المستعان. عق والديه لا ينظر الله الى عق الوالدين، لا ينظر الله الى عق الوالدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. والحديث في النساء، في النسائي، ورواه النسائي ورواه البزار والحديث. عاق والديه لا يدخل الجنة. احنا اتكلمنا في موضوع دخول الجنه ده يا بنات، يعني مش معنى ان عاق والديه معنى الحديث. هنقول الحديث الاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه حرم الله تبارك وتعالى عليه من الجنه: مدمن الخمر، والعاق، والديه. طيب اما نقول حرم الدخول او لا يدخل الجنه، هل ده معناه عدم الدخول مطلقا، ما يدخلش خالص الجنة؟ العلماء قالوا يا إما الدخول، يكون دخول مطلقا إذا استحل الذنب. بمعنى يعني واحد يجي يقول لك مثلا مفيش حاجة اسمها عقوق والدين، مفيش حاجة اسمها بر والدين، ما قبل المشيئة طبعا يا إله، هو تحت المشيئة، لا، مع استحلال الذنب يبقى الدخول هيدخل خلاص، هو داخل فعلا، داخلها من غير اي ما، هو داخل الجنه، داخل النار يعني خلاص خالص، لان هو استحل الذنب. اما انسان استحل الذنب يعني ينكر ايه من ايات الله عز وجل في الكتاب، خلاص ده يكفر. بتقول ربنا عز وجل امر بطاعه الوالدين والاحسان اليهما بعد ايه؟ بعد عبادته سبحانه وتعالى وعدم الاشراك به، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اجي انا اقول مفيش حاجه اسمها بر، مفيش حاجه اسمها بر، ومفيش حاجه اسمها احسان الوالدين، ومفيش حاجه اسمها عقوق والدين. انا لو قلت، لو قال كده وهو كده معناها ان هو قال يا عم ده القران بيقول كده، يا عم القران ايه؟ انا ماليش دعوه بالكلام اللي بيقوله في القران ده خلاص ده يدخل، لا يدخل الجنه مطلقا، هو يبقى كده كافر. خلاص مفهوم الحته دي يا اخوات؟ لكن احنا لما بنقول اما هناك احاديث لا يدخل الجنه، حرم عليه الجنه، يدخل لا يدخل، يدخل النار، فده احنا بنتكلم على تفصيل الدخول. ادي نوع من اول نوع من انواع الدخول. يا اما الكلام ده تقريبا مش موجود معانا هنا، يا اما لا يدخل الجنه الا بعد ان يطهر من اثار الذنب الذي ارتكبه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه، يبقى لا يدخل الجنه مطلقا، يبقى ما يدخلهاش خالص مع استحلاله لهذا الذنب، يا اما لا يدخلها الا بعد ان يطهر من هذا ايه؟ من هذا الذنب. يدخل النار فيما يطهر ويصفى من العذاب طالما معاه اساس التوحيد. خلاص اتهمت الحته دي يا بنات؟ يطهر كيف يا ايه؟ انه يدخل النار، يحاسب على جرمه، يحاسب على جزاء، يحاسب على فعله، يحاسب على معصيته، ثم يخرج من النار، ثم يخرج من النار. احنا عارفين مذهب اهل السنه والجماعه ان موحدي اهل السنه ليسوا خالدين في النار، ليسوا خالدين في النار. يعني ايه؟ يعني بيدخل النار ازاي؟ يدخل النار عق والديه، يدخل النار، بيدخل النار بس مش خالدين فيها، الا اذا ايه يا بنات؟ حد يقول لي بقى الا اذا ماذا؟ الاء ايه الاخوات اللي منتبهات معانا؟ هاي الاء احنا بنقول ساعد الكبير او اللي هو على معصيه يدخل النار الى ان ايه؟ يطهر، غير خالد فيها الا اذا استحل الذنب. الاستحلال دي يا بنات مهمة جدا، إلا إذا استحل الذنب، استباحه، يعني هو محرم وهو حلاله، هو شيء محرم. احنا خدنا في الشرك في انواع الشرك تحريم ما احل الله وايه واحلال ما حرم الله، قولا وفعلا واعتقادا وبالقلب وكل شيء. وحل الدم يعني واحد خلاص يقول لك مفيش حاجه اسمها عقوبه قتل النفس ولا عقوب الوالدين، فهو صاحب المعصيه لا يخلد في النار الا ان يستحلها. سؤال تاني هو ممكن يبقى تكمل مش بنت نقط وكمل. خلاص يا بنات؟ طيب. تاني حاجه او النقطه اللي كده، هو يا اسماء اما بيقول لك استحل الذنب يعني هو هيشرع. ايوه اسماء هيشرع. ربنا قال ده حرام، لا انا بقى بقول مش حرام، انا بقول ده حلال، انا هعمل بقى احكام جديده تانيه خالص، المباح والحلال والحرام والكلام ده. انا هحط بقى يا جماعه، انا همسك الحاجات اللي ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاجتنابها اللي هي الحرام، وهشيل منها حاجات بقى على مزاجي. انا كده حطيت نفسي لله ندي في التشريع، وحطيت نفسي للنبي صلى الله عليه وسلم ندي في التشريع. انا استحل خلاص، انا حللت ما احل ما حرم الله وحرمت ما احل الله. فاهمه الحته دي يا بنات؟ فاهمينها؟ حته عقديه مهمه جدا، حته عقديه مهمه جدا. اما اذا فعل الكبير زي ما اتكلمنا في الحلقه الماضيه عمل الذنب وهو مقر ان هو عنده ذنب وعنده معصيه وحتى وان لم يتب، اذا تاب خلاص احنا قلنا التوبه تجب ما قبلها، ان مات على المعصيه من غير توبه فهو تحت المشيئه. فهو تحت المشيئه. النقطه اللي بعد كده يا بنات، لا يقبل الله من العاق عمل. سبحان الله، عن ثوبان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، الشرك بالله، عقوق الوالدين، الفرار من الذبح. لما احنا هنتكلم برضو هنلاقي الاشياء من الكبائر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينفع معهن العمل. من كتر هذا، طبعا الشرك بالله، من اشرك بالله فقد حبط عمله خلاص، دي معروفه. مهما يعمل، مهما يشتغل، مفيش حاجه له ليس له في الاخره من خلاص، ما لهوش حاجه خالص. وعقوق الوالدين والفرار من الذبح دي من الكبائر. فسبحان الله، لما الانسان يعق والديه على معصيه شديده هو مستمر، وهو في عقوق مستمر، مهما يفعل من عمل، مهما يعمل من العمل الصالح غير البر، يعني يعمل اعمال صالحه اخرى، فانها بتروح. لان الذنوب من كتر ذنوب عقوق الوالدين والفرار من الذبح وهذه المحرمات، ابص تلاقيه مهما يعمل من العمل الصالح، ابص تحط ذنوبه مقابل حسناته، ابص تلاقي كفه حسناته ايه؟ خفيفه مقابل ايه؟ الذنوب اللي هي عملها، اللي هو العقوق. طبعا احنا عارفين الاشراك ما فيهوش خلاص، ما فيش حاجه، هو كده حاطط عمله كله. اما العقوق والفرار، لو هو عمل عقوق وعمل كبائر وقصاده عمل اعمال اخرى، خلاص دي بتمحو دي، سبحان الله ما بيعدلش قدامها العمل. طيب طبعا معانا الحديث تاني، ان النقطه اللي بعد كده والحديث ده معانا النهارده ان شاء الله. عق والديه ملعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل من اكبر الكبائر، وجمع بينه وبين الشرك بالله عز وجل. كل دي الاحاديث كلها معانا، كل الاحاديث دي كلها معانا في كتابنا اللي هو كتاب الادب. طيب ال الاكبر الكبائر اللي بعد كده اللي هو قول الزور. احنا قلنا اكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ او ثالث حاجه يا رب، احنا قلنا الاشراك بالله اتكلمنا عنه في المحاضره الماضيه، ثم عقوق الوالدين، وثالث حاجة عندنا قول الزور. قول الزور. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئا ثم اعتزل وقال ألا وقول الزور. العلماء الاهتمام عند ذكرها بالفعل والهيئة، وذلك ما عبر عنه أبا بكر بقوله وجلس وكان متكئا، فإن ذلك يشعر بمزيد الاهتمام عند ذكره، ويفيد تأكيد تحريم قول الزور. ويفيد تأكيد تحريم قول الزور. طيب. ويعلم ابن حجر سبب ابن حجر هنا بيعلم سبب الاهتمام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهذا الشيء جدا وذكرها، كون قول الزور او شهاده الزور اسهل وقوعا على الناس والتهاون بها اكبر او اكثر من الشرك وعقوق الوالدين، فان الاشراق خلاص معروف في القلب والعقوق يصرف عنه الطبع، يعني الشرك في القلب والعقوق في الطبع، اما الزور فالحامد ان الدوافع عليه كثيره كالعداوه والحسد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قررها لانها هي الناس، يعني ابن حجر بيقول بيعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل عندما كان متكئا وذكرها وقررها ثلاث، انها من الشيء اللي احنا بنتهاون به، من الاشياء اللي احنا بنتهاون فيه. خلاص طيب، قول الزور، هل قول الزور هو نفس شهادة الزور؟ قول الزور هل هو شهادة الزور؟ لا، العلماء قالوا أن شهادة الزور أعم، هو أعم، قول الزور أعم من شهادة الزور، قول الزور أعم من شهادة الزور، لأنه يعم كل باطل من القول، من شهادة أو غيبة أو بهت أو بهت أو كذب على الله تعالى أو على خلقه، فهو من أكبر الذنوب وأعظم المحرمات، كما بيّن ذلك الله تعالى بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى دلوقتي عندنا فرق بين قول الزور وبين شهادة الزور. طيب أيهما أعم يا بنات؟ شهادة الزور أن واحد هيشهد على واحد أن هو فعل فعل وما فعلوش، هيشهد عليه بالكذب، هيتهمه ان هو فعل شيء بالكذب. طيب اما القول الزور بقى هو اعم ليه؟ لانه يعم كل باطل من القول من شهاده او شهد زور واغتاب وبهت شيء وكذب على الله او على خلقه، فهو من اكبر الذنوب. طيب ايه تاني من مظاهر قول الزور؟ ايه تاني من مظاهر قول الزور يا بنات؟ الغلاء المحرم، الاستهزاء، الغيبة، النميمة، الصفة الغرامية، الفاجرة، المسلسلات، الأفلام، كل هذه الأشياء تدخل تحت قول الزور، تدخل تحت قول الزور. يا ده احنا على خطر بقى، ما احنا مستهزئين بقى، ده احنا سبحان الله. احنا العلماء دلوقتي على خطر شديد جدا، لما اقول لك العلماء قالوا ان الاسباب والغلاء المحرم وهذه الاشياء تعتبر من قول الزور، احنا لا حول لنا ولا قوه الا بالله. عشان كده العلماء قالوا ان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني شديد بيها بالفعل بالقول والحركه، ان هو اتفق وكان متكئ واعتدل وقالها وقررها، لان احنا بنقع فيها بدون ما نشعر، بنقع فيها بدون ما نشعر. يعني احنا بنتهم بقول الزور، الاتهام بقول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تعبيره دقيق جدا عندما يعني دعاء النكت، وخصوصا بقى النكت اللي هي بتبقى استهزاء بايه؟ ده استهزاء بالدين، ده من يعني من اكبر قول الزور. طبعا يعتبر من قول الزور طبعا. القصص الخياليه قصدك؟ احنا بصي يا حبيبتي، احنا اذا كنا بنسمع حنين قصص او بنحكيها لابنائنا من باب التسلية، احنا عندنا ما يكفينا من قصص القرآن ومن قصص الصحابة ومن قصص اللي في القرآن. لو احنا فعلا عايزين نربي اولادنا كنا هنتكلم عن هذه القصص. القصص الخيالية دي يعني انا بحس ان هي يعني بتضر مش بتنفع. احنا يعني لا يعني ما نلجأش ليها خالص من اول ياسمين، من اول الافلام والمسلسلات. طيب احنا قلنا ان هو قول الزور يا بنات، قول الزور اعم من شهاده الزور، لان شهاده الزور هو انا بشهد على انسان ان هو فعل شيء وهو بريء منه. اما القول الزور اعم، لماذا؟ لانه يعم كل داء، كل الباطل من القول ومن الشهاده. يعني انا شهدت زور وقلت قول زور من غيبه وكاذب على الله وكاذب على خلق الله عز وجل، ويدخل ايضا في قول الزور الغناء المحرم والانتهجاء والغيرة والنميمة والقصص والفاجرة والغرامية والمسلسلات كل هذه الأشياء قال الزور. هو يا بنات ان انا اقعد قدام مسلسل كده وهو وانا سبحان الله انا يمكن باخده قدوه، اصل واحده تقول لي سبحان الله ده المسلسل ده فيه من العبر ما شاء الله، ده انا بتعلم منه الحمد لله لانه الي عبر. ده احنا العقيده يا بنات، العقيده دي احنا مشكلتنا في العقيده، انا بتعلم منه كاني انا لو انا فعلا جزمه وعندي عقيده ان انا فعلا بتعلم من هذه الاشياء المنحطه، انا كده ده انا جعلتها كايه؟ يعني ليه مثلا بتعلم منه ولا القران بتعلم منه؟ عندنا في القران ما يكفينا من قصص ومن حكايات وثلوجه و خلاص يا الموضوع مفهوم ولا في مشكله؟ والحديث فيه خطر قول الزور، الحديث بقى فيه خطر قول الزور اللي هو شهاده بغير الحق، وهو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عدها من اكبر الكبائر، وانه يعدل الشرك بالله الشرك الاكبر الذي يغفر الذي لا يغفر الا بالتوبه. يبقى هو هنا احنا يعني احنا يعني لازم نخلي بالنا يا جماعه من الاحاديث دي، التفاسير دي، الحديث يعني مش مجرد ان انا قول الزور والشرك وعقوق وقول الزور، طيب انا وقفت عليهم انا فهمت المعنى، طب انا اتعلمت المعنى، اتعلمت انا اتعلمت قوي يعني ايه قول الزور وان اعمل من شهاده الزور و طيب خلاص بقى لازم هتعلم هعمل بيه، يبقى حاجه بقى زي ما احنا دايما بنقول علم وعمل وحال، العلم والعمل والحال. ماشي يا بنات، في اي مشكله في النقطه اللي عدت عشان ندخل في الباب اللي بعد كده؟ هو كل باب يا بنات في حديث حلو، طبعا هو اول حديث بناخده، اول حديث بناخده معانا بيبقى حلو. ثانيه يا بنات، ريهام بتسال لكن اليس هو كبير فكيف يخلق صاحبه في النار؟ يعني ايه يا ريهام؟ سؤالك وضحيه. بصي يا ريهام، بصي يا ايه، السؤال بتاع ايه ده جميل قوي، بتقول لك لو حد عق والديه وهما مسامحينه، هو في حد في الدنيا في ام واب بيغضبوا على اولادهم؟ قال لا قله بسبب العقوق، بس المشكله ان العقوق ده مش خاص الوالدين. العقوق ما احنا بنقول ان الذنب او التوبه من الذنب لها شروط، اذا كانت في حق الله عز وجل هو الندم والاعتراف بالذنب والعزم على عدم الرجوع وهكذا، ده اذا كانت في حق الله عز وجل، اما اذا كانت في حق العباد فهناك ايه؟ هناك ايه يا بنات؟ هناك حقوق عباد، فلا بتقول لو هو الاب والام مسامحينه خلاص التوبه خلاص، هو اصلا يعني هم مسامحينه وفي نفس الوقت ده انت كده ظلمتيهم، وفي نفس الام والاب لهم حقوق عليكي وربنا عز وجل له حق عليكي، فانت هم لو سامحوكي مش هتغني عن التوبه يا ايه، يبقى لازم هناك توبه. لو انت تبتي عن العقوق والام والاب سامحوا خلاص. طيب ريهام بتقول اخر الفقره السابقه انه من اكبر الكبائر ويعدل الشرك ويخلد صاحبه في النار، ويخلد صاحبه في النار اللي هو ايه؟ الشرك، وعطف عطف قول الزور والعقوق على الشرك ويخلد، لا مش العقوق وقول الزور اللي يخلد صاحبه في النار يا بنات، احنا قلنا ان قول الزور او العقوق او اي كبيره من الكبائر مع استحلالها يخلد صاحبه في النار، اما مع التوبه فخلاص. طب لو ما تابش هو في المشيئه ما دون شرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ما دون الشرك فهو في المشيئه حتى وان لم يتوب. خلاص يا بنات فهمت يا ريهام؟ هو ايه يا بنات؟ هو الحديث ان هو عطفه على الشرك، ان صاحب الشرك يخلد في النار، وهم ذكروا مع الشرك، هو ده هم احنا كده على خطر عظيم، مش معنى ان عاق الوالدين وقائل للزور او قول الزور يجعلوا صاحبه يخلص في النار، لا احنا قلنا بالظبط يا ريهام، بالظبط يا ريهام كده جزاك الله خيرا، مع الاستحلال مع استحلالهم اي كبيره من الكبائر، اي ذنب، لان انا كده هو ده امر من الله عز وجل. لما انا هنكر هستحل هذا الذنب واحله، يبقى انا كده شرعت من دون الله، انا كده نفيت قول الله عز وجل، انا كده كذبت قول الله، يبقى انا استحلت، يبقى انا كده خلاص عملت كفر اكبر، يلزم بالله. ولكن عمل عق والديه، عمل قول زور، عمل كبيره من الكبائر ما دون الشرك، احنا قلنا يا بنات استنى المره اللي فاتت في الكبائر، اذا تاب خلاص، اذا تاب فالتوبه تمحو ما قبلها بتحقيق شروطها ما بينك وبين الله عز وجل وبينك وبين العباد، ترد الحقوق للعباد. طب انا ما تبتش وانا ما مش مستحليه هذا الذنب، وانا مقر ان انا على خطر، ومقر ان انا عامله كبيره ومت على هذا، فانا تحت المشيئه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص يا حبايبي، الحته دي مفهومه، حته عقيده مهمه جدا. طيب هندخل بعد كده في الباب، باب لعن الله من لعن والديه. عن الطفيل قال سئل عليه هل اتقم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافه؟ قال ما قصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس الا ما في قرابه سيفه، ثم اخرج صحيفه فاذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الارض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. طبعا يا بنات كل هذه الاحاديث او علاقه الحديث بالباب ان هو في العقوق، في البر وفي العقوق. فطبعا علاقه الحديث بالباب او ان هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، زي ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من عقوبة عاق والديه ان هو ملعون، الحديث ده قلناه ولسه هنقوله تاني، بس هنفصل بقى فيه معنى اللعن. ايه هو اللعن يا بنات؟ اللعن في اللغة زي ما احنا عارفين دايما فيه تعريف اصطلاحي وتعريف لغوي. اللعن في اللغة، اصل اللعن في اللغة هو الطرد والابعاد على سبيل الشخص، او الطرد والابعاد من الخير، اصلهما بمعنى واحد. التعريف اصطلاحا هو في الشرع البعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى ناره وعقابه. بس اللعنة بقى عشان احنا مأمورين منهيين ان احنا نلعن اي شيء، منهيين ان احنا لا نلعن ما لعنه الله، لا نلعن الا ما لعنه الله في كتابه. ما عاوزش يقول ده فلان ده ملعون، ده فلان ده ملعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت عارفة يعني إيه لما أقول لك في من الناس ده ملعون؟ يعني أنا أخرجته كده من رحمة الله، أبعدته عن ثواب الله ودخلته في نار وعقابه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى إن إحنا عن اللعن، متى حديث بهذا؟ وحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم لا يقابوا ناقة لأنها ملعونة، لأن أحد في أناس من لعنها. طيب هنبدا بقى الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عددها وذكرها في الحديث، ذكرها انها ملعونه. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. طب يعني ايه الذبح لغير الله؟ الذبح لغير الله يا بنات هنا ان نذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم او للصليب او لموسى او لعيسى او لاولى او، فلا تحل هذه الذبيحه باسم الصليب، باسم موسى، باسم الصنم، باسم كذا، باسم كذا، فهذه الذبيحه ايه؟ لا تحل لا يحل اكلها. فايه قصد مع ذلك بقى؟ تعظيم المذبوح له اللي هو غير الله تعالى والعباده له، كان ذلك كفرا. يعني هو دلوقتي في نوعين من الذبح، انا بذبح باسم، انا بذبح الذبح ده عباده انا بعملها، يعني مثلا حد بيذبح اهو هل اللي عمل كبيره تستوجب لعنه الله خاصة من اجله؟ طبعا طبعا يا جماعه، ما هو فيه يعني مش فيه ذنب، انت دلوقتي اكثرت من ثاني الخير او من ثاني العمل الصالح، وطمنتي وعملت فعل تاني يعني شديد، في مثلا كبيره من الكبار. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت يا بنات ان ابن القيم قال ايه؟ ابن القيم قال يعني الصغيره مع الاستهانه بها قد تكون كبيره، والكبيره مع الخوف منها والخوف من الله عز وجل والخوف من عقاب الله عز وجل ومن الحياء من الله عز وجل يعني بتظهر باذن الله. فهو الموضوع يا بنات مش كبيره وصغيره، هو الموضوع ان انا اذنبت، ان انا عملت فعل، ان انا عملت على معصيه او على خطر او على كبيره، مع ان انا خلاص التوبه توبه والاستغفار والندم و و و الدعاء بتقول الناس بيقوموا بالذبح ولا نعلم هل سمى اسم الله. لا تتحري ازاي؟ لا تتحري، ده تكون ميته محرم اكلها. اذا ما ذكروش اسم الله عليها بتكون ميته، يبقى محرم تاكليها. حبيبتي لازم تتحري طبعا. طب يا بنات يبقى احنا هنا عندنا نوعين من الذبح. اذا الانسان ذبح بغير ذبح ما سماش الله على الذبيحه، ما قالش باسم الله، قال باسم الصليب او باسم غير الله، وهو مستشعر ان بيعمل العمل ده عباده لله عز وجل، هو كده على خطر عظيم طبعا. هو لسه ما دخلش في الشرك اهو، او الشرك الاكبر. هو كده طبعا عنده شرك بس مش اكبر. والذبيحه طبعا تكون ميته لا يحل اكلها. طيب طب لو هو ذبح بقى مع تعظيم الذابح، هو بيذبح قال باسم غير الله عز وجل ثم قصد تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعباده له، ذلك كفر. فان كان الذابح مسلما قبل ذلك وصار الذبح بالذبح مرتدا. اذا كان الذابح مسلما قبل ذلك، يعني الذابح اللي بيذبح ده مسلم وذكر اسم غير الله على الذبيحه ثم تقرب بهذا الذبح وعظم اللي هو سمى باسمه، فهذا يكون مرتد. خلاص؟ طيب انتهت النقطة دي يا بنات؟ يعني ارتد خرج من الدين خلاص كافر. ارتد عن دين الإسلام. إيه؟ بيسموا أول مرة في أول اليوم؟ يعني بيجي أول ما يذبح فرخ هيسمي وبعد كده التسمية دي على كل الفراخ؟ اللي بيذبح لشخص يقربه الى الله ده يبقى كفر، بس ليس كفر اكبر. هو طبعا كفر ونوع من انواع الكفر ولكن كفر اصغر لا يحرزه من النيه. طيب لعن الله من لعن والديه. طب هيلعن والديه ازاي؟ عندنا نوعين من اللعن او من اللعن. الاول هو ايه؟ شتمهم، لعنهم، سبهم، يا اما هيبقى يا اما سبهم مباشرة او تسبب في، طبعا دي كلها من البدع ومن الشركيات يا فدوى. اللي بيذبح طبعا هو ده برضه بيذبحه ليه؟ هو بيذبح ليه؟ طبعا ده يعتبر برضه في شركيات. بس الذبح يا بنات اللي هو ما بيكونش فيه اي مشكلة خالص، إراقة الدم تقربا لله عز وجل. انا بقى بنيتي انا ذبحت عند البيت الجديد ده ليه؟ عشان بيقول لك عشان نرضي عمار البيت، عشان نعمل كده بنخمس بايدينا كده على البيت عشان مش عارفه نمنع ايه. كل ده شركيات، كل ده بدع مبتدعات وشركه، ولكنه ليس في الاصل الشرك الاكبر. خلاص يا بنات انا ببدأ، انا جيت انا ربنا اداني فيلا ورزقني فيلا و و و جيت ذبحت، قلت كده هجيب ذبيحه بنيتي. أنا جبت هذه الذبيحة وذبحتها بقى في السلخانة، ذبحتها في البيت، ذبحتها في أي حتة، يعني تقرب لله عز وجل وشكرا لله عز وجل على نعمه وعليه الكثير. هي أولا وأخيرا إراقة الدم تقرب لله عز وجل. هو ربنا عز وجل هيناله لحم ولحم اللحم ولا الشحم ولا الدم؟ ما ربنا أنا قال في الآية لا ينال الله لحمها ولا شحمها ولكن ينال له التقوى منكم، ولكنه التقوى العمل الصالح، النية الصالحة، النية الصالحة. أنا بفعل هذا العمل بنية صالحة إن أنا بتقرب بها لله عز وجل. خلاص؟ الذبح عند البيت والكلام ده كله من الشركيات ومن الابتدعات. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ترك منار الأرض، وفي رواية لعن الله من غير منار الأرض. طب منار الأرض هو العلامة التي تهدي الناس حتى لا يظنوا، اللي هي حدود الأراضي. حدود الأراضي، والمقصود من ذلك حرمة التعدي على حدود الأرض سواء بتغيير المعالم أو إزالة حدودها. خلاص يا بنات. وقيل هو خاض حدود الحرم، وقيل عام في كل الحدود للتعدي على أراضي الغير. ده من الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم لعنها. طيب، لعن الله من لعن والديه. لعن والديه، شتمهم، لعنهم، يا إما مباشرة أو بالتسبب. مباشرة يعني كذا بقى باللفظ على طول، في مباشرة مباشرة كده للأم أو للأب، ولكن واما بالتسبب او بغير المباشره، ان يشتم الابن ابا احد او يشتم حد فيشتم والديه، او يسب احد فيسب والديه، او يلعن احد فيلعن والديه. فعن ابن عمر، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه ويسب امها فيسب امها. يقعد بقى ده يشتم امه: يا ابني الحاجات اللي بتحصل بقى مع الشباب اللي مروحين، يا ابني مش عارف ايه، تقول يا ابني امك مش عارف ايه، يا امك ايه. ده طبعا نوع من انواع اللعن اللي احنا بنلعنه للاباء، واحنا لا ندري بالظبط في الاء. هو ده طبعا من انواع اللعن. يعني ممكن انا بقى ما بلعنش امي ولا ابويا في الوجه، ولكن بلعنه في زي ما احنا قلنا: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. اللي احنا منتشره مع البنات المراسلة والابناء المراسلة. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اوى مقبسا. ايه بقى اللي اوى مقبسا؟ المحدث هو اللي استحدث شيء، هو اللي استحدث شيء، والمراد الامر المبتدع الذي هو خلاف السنه. استحدث حاجه، يعني ايه؟ ان هو خلاص الشيء ده مش موجود في الدين، مش موجود في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بيه، ربنا عز وجل ما امرش بيه، ولكن انا بستحدثه، انا كده بشرع من دون الله. المراد الامر المبتدع الذي هو خلاف السنه، ايواؤه والرضا به والصبر عليه، فانه اذا رضى بالبدعه واقر فاعلها ولم ينكرها عليها فقد اواه. ده معنى الايواء. انا جبته وبديه وصبرت عليه واويته وما انكرتش عليه هذا، يبقى انا كده ايه؟ اويت المبتدع. طب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن الله من اوى محدثا. طب امال المحدث نفسه بقى يبقى ذنبه ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايواء المحدث. عن انا اجيبه عندي في البيت وارضى بيه واقعد اكلمه واقول له: اه ده انت ما شاء الله كلامك ده جميل قوي، وما انكرش عليه وارضى بفعله. ده ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان هو ملعون. طب امال المحدث نفسه بقى، المبتدع نفسه، المبتدع نفسه من تم سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. يا ميرفت، هذا الحديث ليس اشكال عليه، ولكن المقصود مش تم سنه حسنه، احيا سنه، احيا سنه، مش جاب سنه اتبع سنه او شرع سنه او استحدث سنه. لا، ده هو سنه كانت مهجوره وسنها، اعادها وبينها للناس وفعل بها، فيكون له اجر من عمل بها، اجره واجر من عمل بها. زي ما سيدنا عمر، زي ما سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع الناس في صلاه التراويح، وكان بيصلي ليله ويقطع ليله، يعني ما داومش عليها حتى لا تفرض على الامه. وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه انه احيا هذه السنه وجمع المسلمين في صلاه التراويح. حديث، خلاص، ده معنى الحديث. يا الاخت اللي مش فاكره اللي كانت بتسال، انا احنا هنا بنتكلم بقى على عشان نعرف ان البدع امرها، عايزين نعرف ان المبتدع ده على امر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اوى المبتدع، اما المبتدع نفسه بقى فخلاص، ده هو يعني هو مش واخد باله ان هو حط نفسه في منزله المشرع، حط نفسه في منزله المشرع ولا يدري. ومين المشرع عندنا يا بنات؟ ومين المشرع عندنا؟ الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. طيب، والنعل ولا يشمل الذي يرضى بالبدعه ويقر فاعلها، ما بالنا بالمبتدع نفسه. والبدعه شرعا نعرف بقى البدعه طريقه الدين مقترعه تضاهي الشريعه، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله عز وجل. تبص تلاقي واحد بيقول لك ايه، طبعا طبعا يا دعاء طبعا، يعني مؤقت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش المبالغه في التعبد يا حبيبتي، هو بيقول لك معناها ايه؟ طريقه في الدين مخترعه، هو اخترع طريقه في العباده ما كانتش موجوده في الدين، تضاهي الشريعه، تضاهيها يعني تنافسها، يقصد بها المبالغه. يعني واحد يقول لك ايه، تعالي قولي ذكر معين النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش بيه وما قالوش، قولي لي دي هتخليكي تتقربي، بتبالغي قوي في التعبد، يعني انت عايزه تتقربي لله عز وجل بحاجات كتير بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش. النبي اصل اثر في شويه حاجات كده، فانا ده طبعا ده الوفاء كده بقى البدع. احنا هندخل بقى في انواع البدع، الحاجات دي كلها في العقيده هتحضر بالتفصيل انواع البدع وهذه الاشياء. ولكن انا بتكلم برد على الاخت اللي بتقول لك التقرب لله عز وجل. انا يعني انا الحاجه دي اصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش، فانا هقولها عشان خاطر ابقى يعني زياده في التقرب لله عز وجل. والبدع شرعا زي ما عرفناه هي بنات. طيب البدع وخطرها بقى، المبتدع في الدين ياتي بشرع لم يشرعه الله ولا رسوله. فقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا ما لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالت لهم شركاء بيشرعوا، معلش واحدة كده باللفظ قالت لي معلش، هو ده يدعي النبي في ايه؟ أما أنا أقول حاجة هو ما عملهاش، أو أعمل حاجة هو ما عملهاش، أو أنا مش بعملها بس، ده أنا بعملها وبأمر بيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أزعل النبي في ايه؟ أنا كده زعلت النبي إن أنا قلت له أنت رسالتك مش كاملة. انا كده زعلت النبي ان انا قلت له معلش انت في حاجه ناقصه انا هكملها لك. انا كده زعلت النبي ان انا قلت له انا بفهم منك، او النبي انت ما تستحقش ان ربنا عز وجل يديك التشريع كله، فانت ربنا يعني اتذكر حاجه ما لهالكش، فانا هقولها انا. طبعا طبعا. فاحنا يا بنات البدع، عشان خاطر لما اقول لك البدع يقول لك ايه المشكله في البدع؟ أهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تعالي بقى نشوف هنا أمثلة للمبتدع. هو ليه المبتدع ده يعني دي حاجات كده على السريع، لأن احنا لما هنتكلم في المناظرات بتاع العلماء عن البدع والمبتدعين، هتبص تلاقي العملية سبحان الله يعني. والمبتدع الذي يأتي بشيء جديد يستحدث في الدين قدح في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر الرسالة ناقصة، أو أن هناك شيئا لم يكتمل في الدين. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص. أكملت لكم أيها المؤمنون، معنى الآية دي فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي نصفتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر لكم، فأتممت لكم جميع ذلك. تفهم بقى معنى الآية اليوم أكملت لكم دينكم. تفهم معنى هذه الآية إن بصي آخر حاجة نقول لك العلماء إيه؟ وعلى جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر لكم. كل حاجة أنتوا لكم بيها، كل امر لكم حاجه اليه ومحتاجينه في حياتكم وفي دينكم وفي عيشتكم، هنا بزنزلتكم اذا كان ده حلال، اذا ده كان حرام، اذا ادي انا بقى اشرع. والله بصي هو هذا الشيء يعني الله اعلم هو يدخل في البدع، لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه مش كده ختم القران، مش كده ختم القران. اذا كنا بنعمله من باب ان احنا بنعين بعض، احنا النهارده يا جماعه هنقرا حاجه معينه وتعالوا نتنافس، قلت ذلك فليتنافس، ولكن نسميها ختمه ونقرا وندعو دعاء، ده كله يعني من الامور المستحدثه. طب ما انت تقراي مع نفسك، يعني اقراي اختم القران من الفاتحه الى الناس، وهو دي الخاتمه، الخاتمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيفعلوها. لكن ان كل واحد ياخد جزء. ومعلش احنا هنقرا النهارده القران على روح متوسمه معينه مثلا، وكل واحده تقرا جزئين، ولا نهد هذا القراءه بيقراوا ربعين مدارسه بينهم، ما فيش مشكله يا الاء، بيتداركوا بينهم، بيقراوا بيصححوا تلاوه، ما فيش بقى لا بقى. اذا كانوا بيقراوا في بنيه انهم بيتعلموا القران، بيعلموه لبعض، وفي واحده مثلا زياده في العلم التجويد شويه، فبتعلم اخواتها او بتصح لهم التلاوه، فده ما فيش بقى. يبقى هو المبتدئ يا بنات بقى، هو خلاص كده ان رب يعني انكر الايه اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص هو ربنا عز وجل حاطط لنا كل حاجه، كل ما نحتاجه من حلال وحرام، وبين لنا كله. ويجي المبتدئ بقول لا معلش في حاجه ناقصه، الدين لسه ما اكتملش، انا هكمل لك الدين. شفتي خطر المبتدع او خطر البدعه ازاي؟ طيب المبتدع على ضلاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يبقى المبتدع على ضلاله وكل البدع ضلاله، عشان ما فيش بدع حسنه، ليست هناك بدع حسنه يا بنات، كل البدع ضلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله. خلاص؟ ما ليس هناك بدعه حسنه. ولما احنا هنتكلم بقى على فعل عمر، هم يستدلوا بفعل عمر ان هو عمل بدعه او عمل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، ودي كانت سنه حسنه. لا، هو النبي لها، هي لها اصل، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هيقولوا سيدنا عمر جمع القران، عثمان جمع القران في مصحف واحد، دي بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. حاجه، في فرق بين البدعه والمصلحه المرسله. في هناك فرق بين البدعه والمصلحه المرسله. جمع القرآن ليست بدعة ولكنه مصلحة مرسلة، وكما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. خلاص؟ وهناك فرق بين، لازم نفرق بين، ولو في منتزع كنا هنتكلم أكيد في المصطلح وفي الأصول وفي الحاجات دي، هتتعرف الفرق بين البدعة والإيه؟ والمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة من المقاصد، من الوسائل، من الوسائل لتحقيق مقاصد الدين، ولكنها ليس من المقاصد. أنا مش بعمل العمل ده تقرب به للعبادة، ولكنه من الوسائل. المصلحة المرسلة العلماء قالوا هي من الوسائل لحفظ مقاصد الدين. طيب المبتدع يقول أن هناك شيء فيه فائدة للعباد وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لما تيجي تجيب حاجه اعملي كده عشان نتصلي كذا، من ضمن الحاجات المنتشره دلوقتي. انا في فايده هو في العباد موجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما امرش بيها او ما قالهاش وما بيناش، ولا اللي هبينها للعباد. واحنا عندنا الايه اقرأوا معنى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ثاني، عشان كل مبتدع تخرطيه بهذه الايه. طيب المبتدع لا يتوب من بدعته لانه يعتقد انه على حق. دايما يقول البدعه اشد من المعصيه، البدعه اشد من المعصيه. ليه البدعه اشد من المعصيه؟ لان المبتدع ده هو مشكلته في حاجه، هو مش مؤمن، ان هو مش معتقد ان هو بيعمل حاجه خطا، هو مش على خطا. هو ايه الغلط في كده؟ هو ايه اللي هيزعل النبي في كده؟ هو انت كل حاجه هتدخلوها تقولوا بدعه؟ هي دي حاجه حرام؟ هو ربنا عز وجل حرم الذكر؟ هو ربنا عز وجل حرم العباده بالطريقه الفلانيه؟ ما هي انا بتقرب لله عز وجل. اما اللي هو عارف انه هو على معصيه، انا ذبحت لغير الله او صليت بغير الله على الذبيحه، انا عارف ان انا كده على معصيه، او ان انا عملت، انا مقر بالمعصيه. يقول لك الذي على معصيه اخف من الذي على توبه. فالعاصي او صاحب المعصيه من السهل ان يتوب، ولكن صاحب البدعه صعب انه يتوب، لانه يعتقد انه على حق. وسبحان الله بيعقد، والعقيده احنا عارفين من العقد والربط والابرام والشد والجزم، جاب حبل كده وعقده، سواء بقى عقد على باطل ام عقد على ايه؟ على صواب. عقد على باطل ام عقد على صواب؟ لا، انا هو خلاص بيعقد على شيء مهما تيجي تفهميه، يا دي يرضيك، لا انتوا ايه اللي مزعلكوا؟ انتوا كل حاجه بقى هتفكرونا، كل حاجه هتبدعونا، كل حاجه. فلا حول لنا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما بين عن هينا، واحنا نسال هل من سؤال؟ حد اولا انا بسال سؤال، في حد مش فاهم حاجه في من خلال الشرح، في شرح مش مفهوم، في حاجه مش مفهومه مبدئيا. اذا كان في حاجه مش مفهومه في الشرح، طيب خلاص، طيب الحمد لله ان مفيش مشكله. طيب في سؤال تاني، اي سؤال تبع غير الفهم؟ لا يا صفاء، صفاء بتتكلم في حاجه مهمه جدا، بتقول لك لو الحديث مدفوع هل يعني انه لازم يكون صحيح؟ لا طبعا، لا طبعا. والمعلمة الحديث المصطلح هتتكلم معاكم باستفاضة طبعا، ان مش كل المرفوع صحيح ومش كل الموقوف مش صحيح. فطبعا هناك احاديث، احنا بنتكلم من الحديث مش من حيث تقسيم الحديث، بينقسم الى من حيث ما اسند اليه، باما حديث قدسي يا حديث ايه مرفوع يا موقوف يا مقطوع. القدسي طبعا اللي هو ما اسند الى الله عز وجل. المصلحة المرسلة هي ياسرين اللي بيبقى فيها هي بتبقى من الوسائل وليس من المقاصد. يعني أنا بعمل الشيء ده عشان أحفظ الدين، عشان أفيد المسلمين، وبيكون عليها إجماع من الأمة، إجماع من أمة المسلمين، غير البدع. يعني دلوقتي واحد يقول لك إيه، لما أنتوا هتقولوا بقى كل حاجة بدعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر الحج كان بيسافر الحج، والايه بتقول والقران بيقول والاحاديث بتقول ان احنا نروح الحج ماشي وعلى الجمال وعلى الكلام ده، يبقى انت كده بتروح بالطيارة، تبقى كده ابتدعت. لا، ده مش بدع، ده مصلحه مرسله، ده دفع، ده دفع مفسده، درء مفسده وجلب مصلحه، دفع درء مفسده للمسلمين. يعني انا دلوقتي عشان اروح حج من مصر من هنا للسعودية عشان أمشي أو عشان أركب جمل، المصلحة المرسلة يا آلاء زي جمع القرآن في مصحف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش القرآن ولكن الصحابة جمعوا القرآن. أشياء كتير جدا هتاخد هذه الأشياء، هتاخد هذه الأشياء كلها إن شاء الله في الأسبوع بإذن الله. رجاء بتقول لو خصصت وقت بعد الفجر، بعد أولا وقت الذكر بعد صلاة الفجر، طب تطلبتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس انت بتذكري بتحددي بقى حاجات. انت لو مع نفسك قلتي انا هقعد اقول كذا، واقول مع نفسك فقط، خصصت بهذا لنفسك، لا اشكال، بس الاولى انك انت تاخدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت هتشجعي نفسك، هقول هصلي بعد ما خلاص كده صليت الفجر، لا مفيش صلاه ثانيه بعد الفجر الا صلاه الضحى بعد الشروق، هقعد اذكر ربنا، هسبح سبحانه، هكبر، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، استغفر الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هقول حولنا لا حول ولا قوه الا بالله. كل هذه الاشياء قولي اللي انت عايزاه من الاعداد، مش مشكله خالص، بس يبقى بينك وبين نفسك. وحديث اللي هو جزاء بقى من يفعل هذا، زي ما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي كان يقعد يجلس بعد صلاه الفجر يذكر الى الشروق ويصلي ركعتين، اما فله حجه وعمره تامه تامه تامه، ده بقى الجزاء ده بقى هو اللي ايه، العلماء اختلفوا فيه، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجزاء، وان هو الحديث في ضعف اللي هو الجزاء، اما الحديث فاوله ان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان يجلس بعد صلاه الفجر يذكر الله عز وجل. مشتركه في الانتخابات مصلحه مرسله. اولا هو موضوع الانتخابات وموضوع هذه الاشياء كلها، اذا كانت يعني هي العمليه بتتوقف على طريقه الانتخابات نفسها، فالانتخابات والحاجات اللي بتحصل في مجتمعاتنا في زماننا ده دلوقتي، انا لله وانا اليه راجعون، يعني قال لي مصلحه مبتله، وانا عشان اروح اجبر ان انا انتخب حد او ارشح حد، هو ده مثلا، هنقول هو زي المشوره مثلا، انت بتاخد رايي انا راح اقول ده او ده لا، هل بهذه الطريقه اكون مصلحه مرسله؟ اين هي المصلحه المرسله؟ لا، هو مش مالنا اللي ما بينتخبش يبقى كافر ازاي يا اسماء؟ لا طبعا. ولا اللي انتخب يبقى كافر، ولا اللي ما انتخبش يبقى كافر يا بنات. لا طبعا. لا طبعا، لا يا رهان. الذبح باسم الله لكن عند قبر تعظيما لصاحبه ما تاكلوش منها طبعا. يعني انا ازاي؟ هو ذكر بسم الله عليها ولكن طبعا هو عن قراها طبعا. طيب اللي هي ايه بقى يا سماح؟ فتت ايه بقى؟ قال ايه المفتي؟ معلش يا كريم، مصطفى من فين؟ قال ايه؟ ان هو اللي يشارك في الانتخابات يبقى ايه؟ عندكم فتون. قال ايه بقى المفتي؟ تفكير من لا ينتخب النهضة، دي عندنا فيها تفكير من لا ينتخب اللي منتخب. طيب الله المستعان. ما هم بصي، ما هم دول يعني شيوخ السلطان، هم دول شيوخ السلطان اللي هم يعني بيحللوا ما حرم الله وبيحلوا ما حرم الله ارضاء للسلطة وللسلطان، ارضاء للسلطة وللسلطان، عياذا بالله. وربنا يعفو عنا وعنهم وعن المسلمين جميعا يا رب، اللهم اعف عنا وعنهم. طب يا عائشة، هعمل لك حاجة كده زي مذاكرة صغيرة برضو والرد، عشان هطلب منك بحث، البحث من خلال البحث ده ان شاء الله هتوق الوالدين يا سهى تقولي ما اتكلمنا عنه. لا ما فيش حاجة اسمها الذبح لله ولكن وهبت ثوابها لأمي. انت لو انت طبعا اساس الذبح والاراقه الدم التقرب لله عز وجل. انت بقى هتجيبي اللحم ده وتعمليه صدقه لامك، دي حاجه ودي حاجه، لكن اراقه الدم تقربا لله عز وجل. اما الصدقه بقى انت هتتصدقي باللحمه، هتتصدقي بمال، هتتصدقي، هي صدقه صدقه زي ما احنا معانا الحديث ومعانا في الادب، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا عن ثلاث، صدق ولد صالح عمل ينتفع به، صدقة جارية، ولد يدعو له. طبعا الولد دعاء الولد أن يدعو له، أن يتصدق له، كل هذا من أنواع الدعاء. ميرفت، هو ده سؤالك يا ميرفت، يعني تذبحي لله، قصدي الذبح من أساسه خالص أنا بتقرب لله عز وجل بإراقة الدم. طيب أنا عاملة دي، أنا بذبح الذبيحة دي صدقة على أمي، ماشي، بس بذبحها باسم الله ومش تعظيما لامك ولا تعظيما لاي مخلوق، ولكنها هتاخد لحمها صدقه عادي. ما انت خلاص، احنا سبحان الله النحل في الاضحيه الغرض منه اراقه الدم تقرب لله عز وجل. انت بقى اخذت اللحم ده لنفسك كله مثلا وطلعت كيلو واحد كذب، انت طلعت اللحم كله تصدقت بيه لك اجر، فزي اللي زي ما بتعرف ما بتقول كده، هو الاساس الذبح اراقه الدم لله عز وجل. لسه ما قلتش البحث يا سرير، اراقه الدم لله عز وجل وباسم الله وتعظيم لله عز وجل، واللحم بقى تتصدق بيه مش مشكله ان شاء الله. انا عايزه بحث يا جماعه لان الموضوع ده منتشر جدا، عايزه تعملي لي بحث زي ما طلبت من البنات في المعهد في زايد عن منكر السنه، او اللي هم بيسموا نفسهم قرانيين، اللي احنا هنقول عليهم لا قرانيين، منكر السنه يا الاء، منكر السنه، هتردي هتشبهت انكار السنه او الطعن في السنه. ليه بيتباع لي؟ هو في حاجه اسمها 40 اصلا في المتوسط، هي في حاجه اسمها كده يوم الاربعاء، بقى له 40 يوم هعمل له 40، لا في خميس ولا في 40 ولا في 30 ولا في ثانويه ولا في الكلام ده خالص في السنه، مفيش عندنا في الدين بتاعنا. ايوه وفاء، منكر السنه، هتعملي لي بحث وهتبعته لي وهيبقى عليه درجات في برضه ان شاء الله معانا. اعملي بحث عن منكر السنه، بحث صغير كده، هتجيبي هتعرفي طبعا السنه، وبعدين هتجيبي هم بيقولوا ايه الادله اللي هم بيطعنوا فيها في السنه، عايزين يكتفوا بالقران بس، بينكروا السنه يا اما جزئيا يا اما كليا، وانت هترد عليهم، ومش هترد عليهم من خلال الاحاديث لا. ميرفت بتقول ازاي يعني؟ هو المشكله مش نرسلوا يا بسمه، اعملوه بس ارسلوها، ام نورهان هتقول لكم ازاي ترسلوه، بس اعملوه البحث يا بنات. انت هتكتبي البحث كده بايدك على الوورد كده، ما تمتحن، انت على النت هتمتحني على الوورد، هتكتبيه بايدك زي ما ام نورهان هتقول لك، نفس طريقه الامتحان اللي انت هتمتحني بيها ام نورهان هتقول لك انت تعمليه ازاي وتبعتيه ازاي. انا بقى عايزه عناصر البحث، انت هتجيبي لي تعريف السنه وانواع التشريعات اللي شرعتها السنه، وبعدين هتجيبي الحجه او الشبهه بتاعتهم، وبعدين تجيبي رد العلماء عليهم. مهم جدا، مهم جدا يا بنات تكوني طالبه علم، ويجي دلوقتي وصار يقول لك البخاري والسنه، والسنه احنا عندنا القران يكفينا ومش عايزين السنه والكلام ده كله، هترد تقولي لهم ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول ايه يا بنات؟ لما انا اكون طالبه علم وانا ومش عارفه ادفع عن هذه الشبهه لازم ادفع عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العلم افضل من صلاه النافله. انا علم، العلم الشرعي، ليه بقى العلم افضل من صلاه النافله؟ العلم افضل من صلاه النافله ليه؟ لان صلاه النافله فائدتها تعود عليكي، بس انت اما العلم الشرعي فايدته متعديه لك ولغيرك، لان يعني انت تتعلمي وتعلمي لما يكون حاضر. لما يكون انا مثلا مش عارفه اصد عن ديني، يبقى انا اتعلمت ايه؟ فلازم يا بنات، وهنبقى نعمل لها ان شاء الله 5 دقائق او ربع ساعه قبل المحاضره كده هنناقشها ان شاء الله. وانا المره القادمه هقول لكم العناصر عشان اسهل لكم، يعني اقول لكم عنوان العنصر كده وهدي لكم عناصر تكتبوها، او ممكن ابعتها لكم برده نورهان تنزلها لكم على اساس تبقى ايه الاخوات اللي هم لسه ما يعرفوش جداد ما عملوش ابحاث قبل كده، ربنا ايه يجعلها سبب انها تكون ايه يستعينوا بيها باذن الله. ترك انسان اهله وهجر لله. هنا بقى احنا هنشوف هل الهجره دي واجبه وهل الجهاد ده واجب عليه ولا مش واجب؟ اذا كان واجب عليه واوجبه الله عليه وعالم رباني افتاله ان هذا اولى من بر الوالدين زي ما احنا قلنا ان هو جهاد الدفع، جهاد الدفع، فهو خلاص. لكن لو هو من الامور اللي هي مش واجبه وممكن يسيبها، ممكن تبقى مش فرض عين عليه وفي غيره يقضيها، لا لازم يبر والديه. بتتوقف على نوع الهجره ونوع الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء احد الصحابه او رجل عربي يستاذنه في الجهاد فقال له احيي والديك؟ فقال له نعم. قال ففيهما فجاهد. وان حديث ثاني لما كان هيهاجر او هيجاهد فابكى والديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع لهما فابقيتهما كما ابقيتهما. فتتوقف يا كريم على حسب الهجره ونوع الهجره ونوع الجهاد. هل هو فرض عين عليه؟ لا اشكال. زي ما ابن تيميه قال بدون اذن الاب والغريم و و و، ولكن لو هو مش فرض عين يبقى لا، الاولى بر الوالدين. اهله مش مسلمين. لا اهله مش مسلمين، ده الوضع يختلف. لان هو يعني هو طبعا هو بيعملهم بالحسنى. هو طبعا بيعملهم بالحسنى. ما تقصدش الجهاد، تقصد ان هو هاجر من بلاد الكفر الى، لا ده هو واجب عليه. هو واجب عليه يهاجر من بلاد الكفر اللي هو فيها لو هو مسلم، او هو ما كانش مسلم. سويسرية. اللهم بارك. يعني هو كان، لا ده هو كده خلاص هو واجب عليه. لا لا لا لا لا، هو كده اطاع الله واطاع الرسول. هو بس هو يعني ايه؟ هو لا يقطعهم ويحسن اليهم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. هو كده خلاص هو كده هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كي يحفظ دينه، ده هو واجب عليه كده. ولكن هو يصاحبهما في الدنيا معروفة، يسأل عليهم. يا كريم، هي كريم تعرف اللغة العربية؟ اللهم بارك. اللهم بارك. ربنا يثبت، ربنا يثبت يا رب، ربنا يثبتك يا كريم. اللهم بارك. ابقي تواصلي معايا على الخط يا كريم، حاولي تاخدي المعرف بتاعي من نورهان على الخط بتاعها، وتواصلي معايا على الخط يا كريم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ربنا يعزك يا رب. طب يا حبايبي في سؤال تاني؟ تواصلي معايا كريم للضروره، عشان ضروري يعني عشان الموضوع يبقى فيه تفصيل اكتر. جزاك الله خيرا يا كريم، ربنا يثبت يا رب. اللهم نسال الله الثبات. في اسئله ثانيه؟ رفضت خاطبا يعني مع انها بتتخطب؟ لا طبعا، هو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم من طرد دينه وخلقه وزوجوه. اذا لا، الجواب ده بالتراضي يعني، فهو يبقى بالتراضي بين الابنه وبين الام والاب. ولكن اذا ما كانش هو في اي شيء مثلا، هو طبعا بالاستخاره بالاستعانه بالله عز وجل. هو طبعا يكاد وبيغضبوا، لان هم عايزين يعني زي ما بنقول عندنا في مصر كده يستقطروا على البنت، عايزينها تتجوز، عايزين يطمنوا عليها، فبيزعلوا. فانت استرضيهم، استرضيهم يعني مش قادره. احنا كده الاحاديث كل يعني كل الاحاديث احنا خدنا دلوقتي النهارده بابين. الحديث الاولاني من كل باب يحفظ ان شاء الله. الحديث الاولاني من كل باب يحفظ. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كنت هتوحشوني، جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.